بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، في هذا اليوم يوم الأربعاء 12 من شهر رمضان من العام 38 بعد 400 من الهجرة، نسجل مع شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن محي الدين حفظه الله تعالى ترجمة له ليستفيد منها العام الخاصة والعام. نقول ابتداء يعني نريد الاسم الكامل لفضيلتكم، اسمكم بالكامل والنسب الذي تنتسبون إليه. معلوم الاسم عبد الرحمن بن صالح بن محي الدين بن محمد. ويا الدين بن عبد الرحيم بن مخدوم المخدوم. النسب، ما هو النسب له حفظكم الله؟ والله الأصل النسب المديني، يعني يقول المدني. مدني نعم، وإن كان الأصل الأجداد من بخارى. هل يعني تعلمون يعني أحد منهم، أو هل يعني يتصل النسب إلى أحد منهم معلوم؟ إلى محي الدين. محي الدين من بخارى. مولود في المدينة. لا. الجد. الجد محي الدين في المدينة. إيه. نعم. ضياء الدين محمد ضياء الدين من بخارى. من بخارى. نعم. محمد ضياء الدين من بخارى. طيب، نريد نبذة مختصرة عن الوالد رحمه الله. الوالد رحمة الله عليه أدركته، كان طالب علم، كان قريبا للعلم، يجلس في حلقات المشايخ في المدينة. في المدينة، والعمل كان عمدة بالحي. ما شاء الله. أي حي الله قسم؟ حي باب المجيد. حي ماذا؟ باب المجيد. باب المجيد. يعني هل كان له اشتغال؟ كان حافظ القرآن. هل كان له اشتغال بالعلم؟ ويختم بكل أسبوع. ما شاء الله. اشتغاله بالعلم قليل، وإنما جلوسه عند الأولاد. هل كان يحثكم على طلب العلم؟ أي لا مانع. الوالدة رحمه الله. والدة عامية رحمة الله. يعني تذكرون لنا مواقف بارزة يعني من الوالد من فقراء الرجال النساء. وعندها وصايا كثيرة خطف بها. لو تذكرون لنا يعني أهم هذه الوصايا أو أبرز هذه الوصايا. كانت تقول احفظ لسانك. واعلم أن مخرج الكلمة السيئة والحسنة واحد، فهو اللسان. الله الله. يعني بالنسبة للوالد كذلك، تذكر لنا مواقف بارزة معه. الوالد حقيقة يعني من هيبته وأدركته صغير، يعني لما في السن التي يمكن أسأله، لكن عنده مواقف جيدة، كان رجل حكيم جدا ولا يغضب. الله. ودائما بشوش واخلاقه عالية. ولذلك كثير أنه للحي وأنه رئيس الحي وعمله بهذه الصفات التي هذه الصفات التي فيها كثيرة. نعم وكان بالاختيار اختيار الأهل الحي. أي نعم توفي رحمه الله في أي عام؟ توفي رحمه الله عام 1388. كم كان عمركم؟ في العشرينات. المولد حفظكم الله المولد أنا؟ نعم المدينة عام الميلاد عام الميلاد سبحان الله الهجري ولا؟ الهجري نعم 1000 جواز السفر مذكور 1363 هذا كأنه يعني فيه خطأ سبحان الله يعني صحيح 65 أخبرت الوالدة جواز السفر كان في أي ناحية من نواحي المدينة في حي يسمى حي التاجوري في حي التاجوري التاجوري ما زال موجودا لا لا ذهب أنا في التوزيع الله كان قريب بس من النورين المنطقة المركزية متى أتممت فضيلتكم حفظ القرآن؟ تقريبا في العاشرة يعني بالصغر أنا نشأت في الكتاب قراءة القرآن باللوح الله ثم كذلك في الحرم المسجد النبوي كانت حلقات قليلة الله. هل كان يعني يدرس في الحرم شيء هذه الحلقات بدرس القرآن؟ أنا في الصغر أذكر حلقات القرآن بداخل الحرم لكن لما كبرت وبدأت أشعر عرفت الحلقات العلم يعني في الرابعة عشرة والخامسة عشرة بس هذه كانت بداية جلس في حلقة الشهر المقبلة كانت أين حلقتنا في الرزم النبو؟ ها؟ كانت أين حلقة الشيخ عمر فلاتة؟ كانت قريبة الروضة إيه. كان المسجد يعني ما زال عام 80 أو 81 أصغر طالب في حلقة الله كلهم كانوا في كبار السن. وما الذي دفعكم لحضور يعني حلقة الشيخ عمر فلاتة؟ والله أسلوب الشيخ رحمه الله. هل هناك من دلكم عليه أم أنكم عرفتموه يعني؟ لا عرفتموه في الحرم طبعا. لو تذكرون لو تذكرون لنا أبرز مشايخكم بعد الشيخ عمر فلاتة يعني هل أبرزهم الشيخ عمر فلاتة؟ نعم وبعده أبرزهم من؟ معاذهم الشيخ الأمين الشريفي. أيوه. محمد الأمين. ثم. ثم الشيخ ديباس. نعم. الشيخ حماد الأنصاري. نعم. الشيخ عبد المحسن العبادي عضو المشيخ. الشيخ العبادي متأخر. لكن هذول القدامى. نعم. الشيخ ربيع بن هادي يعد يعني الشيخ ربيع بن هادي يعد قرينا لكم. كيف الشيخ ربيع؟ ايه ربيع بن هادي لا ما درس لكن يعد قري يعني يعد قرينا ام يعد في مرتبه المشايخ؟ والله في الحقيقه يمكن ان يكون في مرتبه المشايخ لكن ليس قرين. ايوه يعني لما اول ما تعرفت عليه في الشريعه كل الشريعه نعم كنت في كل الشريعه كيف كانت بداية التعرف؟ كان يدرس في المعهد معهد الكلية معهد الجامعة معهد الجامعة يعني درسك في المعهد ولا لا لا لا أنا ما دخلت معهد الجامعة مباشرة للكلية كلية مباشرة وكان هو يدرس المعهد نعم وتلك السنة التي بدأت فيها الدراسة في الجامعة نعم ذهب إلى مكة هو أيوة للدراسة وكنت أسمع عنه نعم انه من المشايخ السلفيين في تلك الفتره ما كان بدا لم يظهر حتى الان في التحذير من القطبيين والاخوان لسه ما كان طيب لو تذكرون لنا حفظكم الله يعني ابرز المواقف مع هؤلاء المشايخ وكيف استفدتم منهم وكيف كانت تربيتهم وتعليمهم. والله معظم احسنهم الشيخ حماد الانصاري. الله يعني لما بدانا دراسه الكليه وكنا حوله نعم في النهار في الجامعة معه نعم ونفارقه إلى الظهيرة للراحة نعم ثم بعد العصر نحن معه في منزله في مكتبته وبعد المغرب في الحرم نعم كذب نعم لو حلقة ثابتة في الحرم نعم أهم الكتب التي درستموها مع الشيخ حماد كثير أهمها أبرزها يعني العقيدة الحموية أيوه نعم وتحبة الأحوال العقيدة الحموية وتحفة الأحوالية هذه كانت في الجامعة أم في خارج أم في خارج الجامعة بعضها في الجامعة وبعضها خارج الجامعة وفي علم الحديث أو علم المصطلح هل درست نعم درست معه شيء في علم المصطلح وعلوم الحديث؟ أي نعم يعني لو تذكرون أبرز الكتب التي درستموها في المصطلح معه درسكم يعني كتب المصطلح بالتدريج أم هناك كتب معينة؟ تدريب الراوي. تدريب الراوي. هل تذكرون حفظكم الله مواقف معينة معه يعني مع شيخ حماد مثلا يستفيد منها طلبة العلم؟ وكثيرة يعني من ذلك أنه يعني كان يحثنا على كتب السلف. الله أكبر. نعم. شيخ الإسلام بن تيمية بن القيم. نعم. كتب الدعوة الدعوة السلفية. كتب أئمة نجد. أئمة نجد. نعم. توحيد. هل دراستكم شيئا منها ولا؟ لا ما درست. لكن كان يحثكم على قراءتها يعني والاستفادة منها. نعم. كيف كان أسلوبه بال؟ روح نادية الرجل. أسلوبه في التعليم يعني كيف كان أسلوبه في التعليم وفي التلقين؟ كان طيب جدا يعني من خيار الناس يقرأ نقرأ عليه ثم يشرح نقرأ عليه المثل واحد يقرأ في الحديث نحن يعني اختاروا طالبا أم طالبا ثم البقية وهو يشرح ويبين ويوضح الإسناد بين الحديث فقه الحديث يتكلم على الرجال ها؟ كان يتكلم على رجال إسناد إسناد الحديث نعم هذه الطريقة هي طريقة نعم والاستفادة منه في جانب المخطوطات نعم هل استفدت منه في جانب المخطوطات؟ كذلك في المخطوطات لتحقيق المخطوطات نعم يعني علمكم هذا أي نعم تحقيق المخطوطات وقراءتها كيف نقرأها وكنا يأخذنا المكتبة المركزية المخطوطات ولا سيما السفرة التي سفرنا معه في المغرب سفرتم في المغرب؟ أي نعم السفرة دعوية أم رحلة علمية؟ رحلة علمية أي نعم يعني كما قال خاصة بالجامعة أم خاصة؟ سبقنا في الجامعة نعم متى هذه السفرة اللي حصلنا؟ في التسعينات واخر التسعينات واطلعنا معه على مخطوطات في فاس جامع القرويين وكذلك رحنا الى اسبانيا في الاسكوريال الله اكبر يعني كان الغرض الأساسي من الرحلة الطلاع على المخطوطات والتحقيق والإتيان بإتيان ما نستطيع أن نأتي وصورنا للجامعة كثير من المخطوطات يعني تذكرون حفظكم الله مثلا مخطوطا من المخطوطات الهامة أو المهمة التي يعني ما أظن مسند أبي على أظن مسند أبي على من حبان أظن اطلعتم على النسخ الأصلية هنا نعم يعني كان متاحا الاطلاع أي نعم المخطوط الأصلي ليس الصورة نعم لكن لم تكن هناك دروس او لقاءات دعويه مع الشيخ هناك الشيخ حماد في المغرب كيف كيف؟ هل قام بإلقاء دروس او بلقاء قليله ما اذكر شيء نعم كان في صحباتكم من الله حفظكم الله كان في صحباتكم من طلاب الجامعة يعني طلاب الدراسات العليا في ذلك العصر. هل منهم من برز الآن ومن هم من الآن؟ واحد بارز منهم من أظهر الله. نعم. طيب ننتقل للشيخ ابن باز رحمه الله. تذكر لنا يعني ماذا استفادتكم من الشيخ ابن باز رحمه الله وما الذي درستموه معه؟ غالبا كتاب التوحيد في المسجد النبوي. لكن هل عرفكم الشيخ ابن باز رحمه الله مباشرة أم كان يعني في حلقات الطلبة فقط؟ كيف؟ يعني هل الشيخ ابن باز عرفك يعني عرفكم مباشرة؟ لا فقط مع الطلبة. مع الطلبة. نعم. لكن لم يدرسكم الجامعة. كيف؟ في الجامعة لم يدرس. لكن كان ما زال يدرس في الجامعة. في الحرم. هل مثلا تذكر موقفا مع الشيخ في هذه الحلقات تكون يعني فيه العبرة أو فيه النفع؟ يعني كانوا كل طلاب حوله سبحان الله، لأنه كان صوته كان قليل ما يظهر يصعب بالإله. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نعم. درسنا في الجامعة. لا. درسنا في لما كنا في الدراسات. أيوة. دراسات الماجستير. أي. وكان يأتي للزيارة. وكان شيخنا محمد الأمين المصري. أيوة. يهيئ لنا معه دروسا في دار الحديث. دار الحديث في المدنية حتى نستفيد منه. كان الشيخ محمد أمين المصري هو المسؤول عن دار الحديث؟ لا، هذا كان مدير الدراسات العليا. يعني ماذا درستم مع الشيخ الألباني؟ ماذا درستم مع الشيخ الألباني رحمه الله؟ والله في كتب المصطلح تقريبا. والرجال. نعم. يعني لو تذكرون لنا حفظكم الله يعني كيف كانت صفة المجلس في دار الحديث؟ كنا مع الكتاب نقرأه عليه وهو يشرح لنا ويبين لنا، سواء كانت المصطلح أو الترجمة. كانت في المصطلح. نعم. يعني استفادتكم في علم الحديث هل يقال إن من الألباني أكثر أم من حماد الأنصاري؟ لا، حماد أكثر، كان ملازمين حماد أكثر. أكثر من الألباني يأتي في في في في فترات. نعم. لكن كان ما زال يدرس في الجامعة؟ لا. لا. بعد ما خرج من الجامعة. خرج من الجامعة. نعم. عمر فلاته. نعم. يعني أبرز الكتب التي درستموها معه. نيل الأوطار. نعم. كاملا معظم الكتب. معظم. قد يغيب الإنسان حرقة حرقة. نعم. على تعطونا نبذة مختصرة عن الشيخ عمر فلاتة بما أنه يعد من أبرز مشايخه. هو عالم من علماء المدينة بل من خيرة علماء المدينة. وهو ابن المدينة. وصفه أسمر البشرة مربوع أرقام الأصل أنه من أي من أفريقيا أصله من أفريقيا. مشيته مشية العلماء يتكفأ بمشيته كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الله ما هي صفة التكفؤ؟ التكفؤ هو أنه يمشي كأنه ينحط من صبب. الله ويلبس عباءة بيضاء وله هيبة العلم ووقاره. ونصحبه من المسجد النبوي إلى دار الحديث تلك المشية المميزة والسير الهادئ والبشاشة في الوجه والسلام على المارة فهو رجل علم بحق. من يجالسه لا يحب مفارقته. الله نعم. متى توفي رحمه الله؟ هو مسجل عندي من أنا أذكر لا أذكر التاريخ لكن متأخر. نعم مريضة ثم تبت. كم بلغ من العمر كم تقريبا؟ حدود 70. هل تذكرون موقفا معه أو مواقف معه بارزة في التعليم؟ والله من حلمه بالتعليم دروسه مسجلة وكان ما شاء الله في درسه يناقش الطلاب يسأل في الدرس في نفس الدرس أنه يعني يكون درسه حي. أيوة. لا يمل الإنسان. أيوة. وينتبه ثم يقرأ يا فلان ماذا قلنا حتى يوخذ. فكان هذه دروسه يعني جيدة دروس علمية. نعم. مع أخلاق عالية من ناحية دعوية. وأذكر موقفا معه في الدار وهذا يدل على حلمه. نعم. وحكمته. نعم. أنه جاء رجل كان غاضبا لا أدري ما هو سبب غضبه، لأنه لم يقبل في الدار أو غير ذلك، لا أدري. ورفع صوته. نعم. على الشيخ. نعم. والشيخ بهدوء. نعم. يحاول أن يهدئه. نعم. وقام أحد الحاضرين يريد أن يخرج ذلك الرجل بالقوة من الإدارة. نعم. وكانت تحدث مشكلة، لكن الشيخ بحكمته وهدوئه أنقذ الموقف. وهذا الرجل وأخبر الذي أذكره. أخبر الرجل الذي أراد أن يخرجه أن هذا الأمر يرجع إليه، هو الذي يقرر هذا الأمر. نعم. وهذا يدل على سعة صدره. نعم. فأوقف هذا الرجل الذي كاد أن يفعل مشكلة. الله. كانت علاقته مباشرة بالطلاب يعني. نعم. علاقته كعلاقة الأب مع أبنائه. الله. هل كان لديه مكتبة في بيته يستفاد منها؟ كان له مكتبة في بيته، لكن في مكتب في دار الحديث في مكتبة خاصة بالدار الحديث. مكتبة دار الحديث نستفيد منها. بغي العباد. كيف استفدت من العباد؟ من خيرة من تولى أمر الجامعة بعد اللباس. نعم. والسلام. السلام. والتدريس فيها. نعم. نعم. عندك نت هنا؟ نت؟ إيه. ليه اكتبه؟ أبغى كلام المغامس هذا. شو تبغى فيه؟ أرسل لك إياه. مو هو اللي أرسله أنا. طيب وش تبغى أنت الحين؟ دكتور مسعود. شو تبغى؟ لا حول ولا قوة. سوى مشكلة. طلب منا مسعود إن نروح الناصحة. أنت وياه؟ لا. أنت من؟ أنا وياك مجموعة. ما يسمع. أعوذ بالله. قد نزل عليه المؤيد. ها؟ المؤيد. ايه. واحد يعني من كبار الشيعة اللي استقام. ايه. ولزم السنة. ايه. نزل عليه نزلة. والله حطمه تحطيم. قال يا مغامسي ابق في الوعظ والبكاء. ها؟ لا ابق على الوعظ والبكاء. دعك من الشيعة نحن عرضهم. هم اللي يقتلون المسلمين ويكفرون المسلمين ويلعنون اصحاب رسول الله وأمهات المؤمنين. هم البادئون. انت تحلل وتحرم وتحكم على الناس. الله أعطاه مسكين ضايع يا شيخ. ضايع بس ايش يسوي فيه؟ احنا بأمر نعيش بأيدينا. احنا نرد. انا رديت. ماشي تردي؟ لا. ارسل لك اياه؟ لا لا ما يحتاج. اين هذا الرد له؟ ها؟ اين هذا الرد؟ هنا ارسل. يرسلونه وليه؟ ويل للجزيرة. الله اكبر. بعد الرباط. الله اكبر. شفت ايش قلت؟ ويل للجزيرة بعد الرباط. قالها عالم حكيم. والآن نرى هؤلاء الرويبضة الصعافير يتجرؤون على دين الله وينشرون جرأتهم وخبثهم في الدين والكلام فيه كأنه ليس فوق المحل. والله إنهم أجهل الناس. خرج لنا هذا المسكين وهو يدعي أنه إمام بمسجد عظيم ما سميته من مساجد المدينة وعنده جرأة الباطل وتأثير في العامة ولسانه ذرب سر الكلام يسحر الغوغاء والعامة ببيانه. ولو علم المسكين حقيقة أن الله سيحاسبه عن كل ما يرفض لقلل من هذا البلاء. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين لكن وراءه من وراءه. من عمل جر هذا الكلمة؟ نعم. إلا وراءه من يسيبه الذي هو لا من يغفرين نحن. المسألة خطيرة. نعم. من العلمانيين والإخوانيين والرويبضة حيث قاب الصقر البازي رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. شوف يا بني المسألة ايش جيوشنا الآن الجيوش على الحدود وإذا سمعوا بهذا الخبر يفتوا ما فكر هذا المجنون من المفروض أنهم يسحبونه يا شيخ وراءه من وراءه يا شيخ أقول لك من المفروض الجهاز المختصة تسحبه من السر كنت تتكلم يعني وجوشنا على الحدود على الطرق لا هذا الأصل تبغى تحكم شرع الله فين حكم شرع الله إلى الله المشتفى الشيخ بن باز في رياض صاحب اليوم هينا هذا سمعناه سمعتها السلام عليكم وين رايح الله أروح عندي شغل وش الشغلة كتاب الله حلنا مع كتاب الله من الذي رد عليه الحصن الذي ذكر كان شيعيا وتابع للسنة نشرت ماذا رد على الحصن لو نكمله إن شاء الله تكملونه نعم أقرأ إيش باقي نريد أن نكمل الرد طويل طويل أنا كنا وصلنا إلى العباد نريد أن نكمل الرد هذا اللحظة لا خلني بعدين طيب انتهي هنا في الحين تجي للدنيا طيب الساعة وش نمشي أيوة العباد من خيرة من تولى أمر الجامعة بعد ابن باز والتدريس فيها في إدارتها والتدريس فيها نعم وإدارتها طيب. وكان له دروس نعم مع الإدارة نعم في كلية الشريعة نعم نعم ودرسنا عليه مادة الفقه في بداية المجتهد مدينة المستفى أيها نعم نعم الفقه فقط درسكم الفقه فقط أي بكلام درسكم الحديث نعم لكن كانت تلك الفترة له حلقة في المسجد النبوي كذلك؟ ما نعم. طيب الشنقيطي رحمه الله اي درسنا المسجد النبوي نعم مادة التفسير نعم وكان له حلقة عظيمة لا سيما في رمضان نعم في وسط الحرم بين الحصولين نعم وكنا نجلس عنده نعم ونسجل تلك الحلقات الله أكبر نعم نعم ونحن ندرس في الكلية ما زالت عندكم هذه التسجيلات موجودة قديمة بس قديمة شرائط نعم يعني هل حضرتم معه تفسير القرآن من أوله أم في سورة البدر ومن المائدة يعني دخلتم أذكر بعض الآيات كان في السورة ويقوله تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ما استنى الذين كفروا منهم عذاب أليم نعم لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وان اله واحد نعم ايه وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منه عذاب اليم يعني. نعم واذكر كذلك من اول سوره الامثال ولا سيما غزوه بدر يعني كانت كان حضوركم معه لم يكن منتظما تقريبا يعني حسب وتوسع غزوة بدر نعم لا سيما في أول سورة الأنفال نعم وهي تتحدث في ذلك الباب في ذلك الأمر نعم تذكروا أيضا موقفا بارزا مواقف يعني مشهودة معه رحمه الله والله يعني تقريبا تدريسه في هذه السورة وبيان موقف المشركين وموقف المسلمين لا. كل هذه له كأنها أمامي الآن الله رب. ولا سيما حديثه عن ضمضة ضمضة ضمضة نعم حديثه عن ضمضة لا زلت أذكره ماذا قال إذا كنت كيف وصل إلى مكة ونادى في قريش اللطيمة اللطيمة اللطيمة اللطيمة اللطيمة اللطيمة نعم وكيف خرجوا إلى بدر نعم والحديث يطول نعم نعم نعم نعم لا أخي الآثر الحديث نعم طيب من هم أبرز تلاميذ فضيلتك؟ من هم أبرز تلامذتكم؟ تلامذتي؟ نعم انتقل إلى التلامذ. كثيرين نريد أبرزهم. محمد هاد الله أكبر. نقول في المدينة أولا. نعم محمد هادي معاذ العمري. معاذ العمري نعم. ترحيب الدوسري نعم. سليمان الرحيلي درستموه في الجامعة؟ هي. نعم. علي التويجري. نور الصحيح. نور هذا حق كبير دعوة هنا صار فشل كثير. طيب هؤلاء في الجامعة كلهم ها؟ اي بعض في الجامعة بعض خارج الجامعة. هل لكم تلامذة من خارج المدينة؟ من خارج المدينة؟ خارج عدو ولا ايش؟ الله أكبر. خارج السعودية عامة؟ من؟ في افريقيا. في الجزائر. ايوه. في المغرب. يعني ما تذكرون حتى في باكستان. تذكرون واحدا حتى في كل بلد. والله كذلك الذي في باكستان ألف عن التبنية في اسمه والمعي الذي أبو طالب غلام. أي نعم. لا ألف كتاب جماعة التبليغ في القارة الهندية. جماعة التبليغ في القارة الهندية. لا غير أسلم. غير أسلم. غير أسلم. في هذا الثاني رحمن كذا. عبد القادر غلام عبد الرحمن. لا لا. متأكد. طيب. وغيره كثير. طب يعني تذكرون أسماء في الدول هذه الجزائر المغرب إندونيسيا. هل لو مثلا دعوات بارزة هناك؟ هذا الذي في نيبال. نيبال. نيبال. اسمه بدر الزمان. بدر الزمان. نيبال. بدر الزمان. المغرب. المغرب كثير يعني أبرزهم وأهمهم لو تذكرون. لا أذكر الآن. طيب وفي مصر؟ ها؟ وفي مصر؟ في مصر أنت في والله كثير في مصر. أن ينذكر أيضا بعضهم شاروا مشاكل سبب الخوارج. لا نذكرهم. ها؟ صاروا خوارج فلا نذكرهم. فلا نذكرهم. الشيخ حسن عبد الوهاب البنا يعتبر شيخا أم يعتبر قرينا؟ أم الله يتفهم المشايخ من أقران المشايخ. أقران المشايخ هو والشيخ سعد نبي لما كان في المدينة. هل المدينة هو وياه هو وسعد نبي كان من مشوار. أيوة ومشيان دائما مع بعض. الله الله. هل كانت تربطكما علاقة بهما لما كانت في المدينة؟ يعني هل علاقة قوة ودعوة؟ الله أكبر. مسير في الدعوة مع بعض. خرجت في الدعوة. نعم. الله أكبر. طب بالتكليف من الشيخ ابن باز. ها؟ بالتكليف من الشيخ ابن باز ولا بك؟ نعم. هل خرجت في خارج المدينة؟ في المدينة وكان مجتمع في بيت الأخوان. الذي في الحرة. قبل أن يخرج جهيمان. الله. وكان يأتي الشيخ حسن الشيخ طارق. بيت من؟ بيت الإخوان. بيت الإخوان. الإخوان. هكذا اسمه بيت الإخوان. لكن ليس العلاقة بحزب الإخوان. ليس الإخوان حسن البنا. الإخوان من بعض يقولون. أيوه. كان يسمى الله أكبر. كان يسمى بيت الإخوان. كان يسمى بيت الإخوان الحرة الشعبية قبل أن يخرج الإيمان. الله أكبر. كان يجتمع الطلاب هناك ويتدارس العلم. الله في بيت يسمى بيت الإخوان. هل كان ملك يعني هل كان يمتلكه أحد الطلبة أم أنه عام؟ كان وقف عام. وقف عام. مثل دار الحديث هكذا. أوقفه سليمان الجربوع. أوقفه سليمان الجربوع. إيه لا بد. الله. هل كنتم تعرفون الجهيمان؟ نعم معروف كان معروف سليمان نعرفه وعرفه شخصيا. الله أكبر. كان يشارك في الدعوة. لكنه انحرف. ثبات عظيم. الله أكبر. نعم نعم. يعني هل يعني مثلا صدق لغلوب أيوة هل سبق تنصحت معه أو تكلمت معه لما أظهر هذا الغلو؟ هل أظهره فجأة؟ كان انفصل فلم لما بدأ يغلو ونوصح أتينا بالنبال إلى بيت الإخوان وأتينا بالألبان الله أكبر لبيت الإخوان ناصحونه بهذه التصرفات. كان ماذا أظهر في تلك الفترة؟ يعني ما الذي بدأ بإظهاره في الدولة يصرح صراحة الملك فاروق وغيره. الله أكبر. الله ولم يعني لم يتراجع لم يتراجع الله أكبر. ثم بدأ فساده أخرج من بيت الإخوان. أيوة هل كان معه أحد يعني تابعه في أول الأمر؟ أي مشايخ أكيد لا تابع أحد متابعه على انحرافه كل هذا الصلاة يأثر فيه نعم نعم نعم ولا سيما عنده حماس زائد نعم ولا سيما يتكلم في الدعوة نعم نعم. نعم. طيب. ما هي المراحل التي مررتم بها في الجامعة بعد اللي بعد الدراسات العليا؟ بعد انتهيت من كلية الشريعة. رحنا الدراسات. نعم. صرتم على الماجستير. إيه رشحنا شيخ عباد. أيوة. بالماجستير وكان في أول إدارية. كان ماذا بخصكم؟ أول افتتاح. أول افتتاح الماجستير يعني في أول الطلبة. الدفعة الثانية بالماجستير. إيه. الأولى كان الدكتور الدخيل. مش خش الدخيل. إيه. مقبل هادي. مش مقبل. مقبل هادي. لكن الدفعة الثانية. ما هي رسالة الماجستير؟ ها؟ ما هي رسالة الماجستير؟ الأحاديث التي حسنها أبو عيسى. أيوة نعم. أعطيتم النسخة منها نعم. كيرلي. نعم. طيب الدكتوراه؟ ها؟ الدكتوراه؟ الدكتوراه تحقيق مخطوطة. من أي بك؟ من أي بك الحسن؟ لا النفح الشري أختي مخطوطة النفح الشري ايه شرح سنة ابن سيد الناس ايوه كاملة لا الجزء الأول لم يظهر طبيعة لم يظهر لا لم يظهر لكن هل هناك من أتمه بعد ذلك؟ في بعض الطلبة أتموا تحقيقها طيب المناصب التي توليتموها في الجامعة بعد ذلك نعم. ما هي المناصب التي توليتموها في الشارع؟ أول شيء تعينت معيدا. نعم نعم. في كلية اللغة. سبحان الله، كلية اللغة. كم أنا تخصصكم كيف الحديث؟ تدريس لا، كانت الجامعة في حاجة. لكن أنتم تخرجتم درست العقيدة. أنتم تخرجتم من كلية الحديث؟ لا، من كلية الشريعة. كلية الشريعة. نعم، درست العقيدة في كلية اللغة. درست العقيدة في كلية اللغة. نعم. طيب. في أول إنشائها. الله أكبر. نعم. طيب. بعد ذلك. ثم تحولت إلى الشريعة. نعم. لما فتح. ايوه قسم العقيده تفضل. ها جاب اوراق. خلي يجيني، خلي يسوي لي هذه صوره. صوره الله يكرمك. صوره. نعم. ايش قلنا؟ ثم تحولت من كليه الشريعه لما فتح قسم العقيده. ايوه. نعم نعم. لتدريس. ايوه. الحديث. وهو التخصص. وهو التخصص. والله ما تقوم بالشيء يعني. عبد الله. الله باشا. الله باشا. عبد الله المنصور ولا عبد الله المنصور باشا. أنا من مصر. ما شاء الله. أبو عبد الأعلى. ما شاء الله. الله يحفظك. الله يبارك. الله يديك العافية. يأخذ بترجمة، يقول أبغى ترجمة. إيش سويت؟ إيش سويت؟ بشر لي إياها. العبد الفقير المسكين. يا والله أنت إحنا الفقراء. الله يبارك. إياك الله. الله يبارك فيك. الله يحفظك. نعم. إيش قلنا؟ قلنا لتدريس الحديث والتخصص. اي وهو ايش؟ التخصص. تخصص. حيث تخصصت. نعم نعم. في قسم السنة. الله اكبر. نعم. والذي تخرج منه مقبل. الله اكبر. نعم. قسم السنة كان تابع ل ويوسف الدخيل. ويوسف الدخيل كان تابعا لكلية الحديث. اي نعم. قسم السنة. لا قسم السنة وقل في الدراسة. الدراسة ليس كلية الحديث. في الدراسات العليا. دراسة العليا. ايوه ايوه نعم. طيب وبعد ذلك درست في كل الشريعة مادة الحديث. طيب وتخصصت في فقه السنة لما نعم لما قسم. ايوه قسم السنة. ايوه في الدراسات العليا. نعم الى قسمين. ايوه نعم. فقه السنة وعلوم الحديث. نعم فقه السنة وعلوم الحديث. فقه السنة نعم. فاخترت فقه السنة. الله نعم نعم. ودرست في كل الشريعة مادة الحديث 16 سنة. الله أكبر. الله أكبر. الشريعة الكتب الستة. الله أكبر. كاملة. ها كاملة مختارات. نعم 16 سنة. أيوة. الله أكبر. إسنادا ومتنا. ها إسنادا ومتنا. إسنادا ومتنا. أيوة. الله ايش قلنا؟ درست في كلية الشريعة 16 سنة الكتب الستة اسنادا ومتنا. وترفعت من استاذ من محاضر. نعم. للمعيد الى محاضر الى استاذ أيوة مساعد يستد مساعد نعم وبعد أن بلغتم أستاذ مساعد انتقلت إلى كلية الحديث رئيس القسم رئيس القسم فقه السنة الله أكبر كلية الحديث قسم فقه السنة هذا تحت قسم السنة العام أي نعم ثم بعد ذلك مكتبت في كلية الحديث نعم والتدريس فيها وإدارة قسمها نعم كم سنة؟ 10 سنين الله وترفعت إلى نعم أستاذ مشاري أستاذ مشاري قدمت نعم أجوبة ابن أيضا أجوبة ابن أيضا أيوة أحسن يعني كانت سببا في الترفع الى استاذ مشرف اي نعم ماذا كنت بعد الدكتوراه بعد الدكتوراه وبعد ذلك بعدين استقعت لكن يعني لم تبلغ رئاسة قسم السنة عامة إنما قسم فقه السنة في داخل قسم السنة أيضا لكن من الذي كان يرأس قسم السنة عامة الحديث كلية الحديث يعني قسم السنة كلية الحديث لو عميد كلية الحديث وهذا القسم كان يرأسه الشيخ ربيع قبلكم أي قبل مباشرة ها أي نعم قسم فقه السنة نعم يعني هل سبق ويعني مشيتم مع حزب الإخوان؟ إيه؟ هل سبق ومشيتم مع حزب الإخوان؟ حزب الإخوان المسلمين؟ لا لا لا ما مشيتم أبدا الحمد لله. بل فرقتهم لما علموا كان معنا الشيخ الوكيل زين الوكيل. الدولة وكان في كلية الحديث ما اسمه؟ السيد محمد الوكيل السيد محمد الوكيل كان رئيس صعبة الإخوان ايه المدينة المدينة يعني تعرفونه؟ تعرفه ايه لا كان كل شيء الحديث وكان يعني كان معروفا انه أنا هذا هو المسؤول عن حزب الإخوان يعني ليس خفيا يعني ايه لا ليس خفيا نعم فرقتموه ايه فلما عرفنا حجبهم شلنا كل واحد يتحرك للثاني ايوه نعم انا معروف ايه نعم وكان لهم اعوان كثيرين في الجامعة ايوه اخوان وكان مشايخ وطلاب الله وبينهم معارك أيوة مسجلات لو تذكرون شيئا منها أه؟ لو تذكرون شيئا من هذه المسجلات أو المعارك ما أذكر لا تنسى الرحلات ولا شيء هذه أيوة نعم تذكرون مناع القطان لا كان في الرياض لن تلتقوا به ما تقول كان يأتي المدينة بإنذار لكن ما كنا نعم معروفينهم نعم الشيخ عبد الرزاق عفيف التقيتم به؟ والله ما التقيت، كان في الرياض. سبحان الله. ما خشنا. أيوة. الشيخ ابن عثيمين. التقيتم. درسكم. مرارا. لا المسجد. سجلش يعني كأنه. دروس عامة. دروس عامة في المسجد النبوي. أيوة. نعم. وأعطي له هذه الورقة أقول له صورها شوف الولد هذا البسكالي. هل أدركت الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ؟ ما أدركت، ما رأيته، ما رأيته. واحدة محمود الحداد اللي هو يعتبر كأني رأيته مرة مرة فقط في المدينة. وكان متشدد. الله أكبر. ونحن لا نميل إلى هذا المنهج. نعم. وهم كان يفتح توبه وخضره. وخضره السنة. سبحان الله ربي ذكر لي هذا. رأيته. رأيته. هل هذا يعد يعني يعد من السنة الجبلية التي تأسست؟ حاجة. حاجة حسب الحاجة. لكن هل إذا تأسى يعني شرعية؟ لا. ما تعتبر سنة شرعية. نعم ليس شرعية، جبلية أو أو أو عرفية. طبيعية. طبيعية نعم ليس جبلية. نعم. الحاجة. نعم. مثل ما يحصل الإنسان يشعر بالروح. نعم نعم نعم. شيخ محمد أمن جامي نسينا نذكرها. هذا من خيار المشايخ بيت الرسل. الله أكبر. نعم نعم. وأول من كان له مسجلات مع محمود الحداد تقريبا. نعم اسمه الشيخ ربيع. نعم كان يتولوا هذا. نعم. يعني ماذا درسك الشيخ محمد أمن جامي؟ درس التوحيد. أيوة. تيسير العديد الحمد. الله وزاد كذلك الحموية الرسمية في الجامعة كانت مقررة. درسكم في الجامعة؟ في الجامعة. الجامعة. أكثر دروسي في الجامعة. نعم. نعم. نعم. تذكرون موقفا بارزا معه مع الشيخ؟ ذكرت هذا. هنا. هنا. أيوة أنا تريد أن أقرأ عليكم شيئا أو أذكر لكم ليس القراءة يعني. ما أبغاه ترى في أشياء أبغى لي أشياء. أيوة نعم من ذلك من أنا أخذت الآن أهم النقاط في الترجمة لكم الآن فنريد أن نصفي هذا يعني. والآن وذكر نقل عنكم نقولات من بعض المحاضرات دي ليس فيها شيء لأن المحاضرات مسجلة عامة مثل محاضرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وبيته. نقل عنكم كلامكم في التأثر بالمشايخ اللي ذكرناهم الآن. إيه. هذه ليس فيها شيء. كيف كيف؟ أنا أشوفها لابد. ما يمكن. طيب. طيب. يعني نقل عنكم من محاضرة آداب طالب العلم. هنا. خط صغير هذا أنا تعبني أبغى أشوف إيش فيها يعني والله قصهم في أشياء أظن ما هو مثلا ذكر هنا في عبادتكم قال فهو لا يترك قيام الليل فقد سمعته يقول أنا أدعو للحكام كل ليلة بالصلاة. هذا واضح ما أشوف بل أخبرني أنه يدعو لبعض طلابه كل ليلة من أول من أول أبغى أشوف الكلام. طيب من أول ذكر أبرز المشايخ. اقرأ اقرأ. طيب نعم. قال تعريف الموجز للشيخ وغالبه ليس موجودا في الترجمة التي كتبها عبد الحميد الجهني. قال مولده ولد عام 1963 هكذا في جواز سفره أنتم صححتم هذا. نبذ عن طلبي للعلم قبل كل شيء ليس المقصود هذا التعريف الترجمة للشيخ قد تولى ذلك عبد الحميد الجهني وذلك قبل انحرافه وتبرؤ الشيخ منه. تبرأت ما هو منه تبرأت من كلامه يحدث. طيب من كلامه قوله من قوله ها أن الشيخ ربيع نعم خطيب المرشد الله أكبر هذا خطأ لكن لم تتنصح معه في هذا الباب هل تنصحت معه في وإلا فهو طالب علم نعم نعم طيب ثم ذكر أبرز المشايخ لكم ابن باز والأنصاري الذين ذكرناهم هذا المشايخ طيب. طيب ثم ذكر أيضا أبرز الطلاب أبرز الزملاء قالوا من زملائه البارزين الشيخ عبيد الجابري الشيخ علي جابر رحمه الله نعم وقد سئل الشيخ عبد الرحمن المحيدين كما في محاضرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل بيته من أكبر شيخ أثر فيكم وكان له الأثر الكبير عليكم إيش قل الله يرحمهم يا أخوان أنتم تركتوا في قلبي من قديم كنا مع المشايخ العظماء الكبرى ابن باز ابن عثيمين الأمين ابن عثيمين قليل لكن ابن باز ما درست على ابن عثيمين كثير هذا كان يأتي من مدينة ويجلس في كرسي الشيخ الجزائري وسئل أيوة وسئل من هو المفسر في المدينة فقال الذي أجلس على كرسيه الله رب الجزائر أنتم تتلمستم على الجزائر طبعا أي نعم لم نذكره بالمشاهد ما ذكرته طيب مرحبا تذكره ومن ذكره ذكره جسمه في عبد الحميد طيب لكن نريد يعني ملزمتكم سريعا على الشيخ الجزائري طيب جيد تعرفت عليه في دار الحديد وهو من خيرة العلماء نعم ودرست عليه في دار الحديد قبل افتتاح الجامعة كان يدرس العربية والبلاغة نعم العربية والبلاغة هو كان يجلس في المسجد النبوي نعم وصحبته نعم كثيرا وسافرت معه نعم نعم خارج المملكة ولا في داخل في داخل المملكة في داخل نعم ما ما هي أبرز الرحلات خارج المملكة غالبا أكثر الحج الحج رحلات الحج نعم مع التوعية نعم كان مسؤول عن التوعية كان لا ما هو وفي التوعية في التوعية نعم. ما حصل منا ما شاء الله نعم طيب درستم عليه شيئا غير تفسير تفسير نعم قرأت عليه المسجد النبوي كنت تقرأ عليه المسجد النبوي ما شاء الله طيب هل وجني بالنبوي الله أكبر هذه الأولى الأولى كم أمس الله يعني هل أحفاد الشيخ التسع أحفاد الشيخ الجزائر الله الله الشيخ الجزائري أصله من الجزائر الجزائر من بسكلة بسكلة بسكلة وأصل الشيخ هو الجزائري طيب طيب انت اخذت هذا ولا ما اخذت تصوف ولا شيء؟ ما اخذت ما اخذت لا ما اخذت هذا لكم يوريا الله اكبر عندك كمان ايه؟ خليني ادبس هذا طيب جزاك الله جزاك الله خير الله أكبر. التصوف والتشيع وجهان لعملة واحدة هو الضلال والإضلال عن سنة سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه. هذا جديد ها؟ جديد تقريبا الله لعلك تطبع بمصر إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله طبعا إن شاء الله. طيب ثم هنا تتمت إجابة السؤال هنا أيه. الشيخ الأمين الشنقيطي جلسنا عليه ودرسنا عليه في المسجد النبوي أيوه. هذا ما فصلت لك هذه آه خلاص لا يحتاج نحن يعني. طيب بعدها إيش بعد ذلك لا لا لا قبل لا تمشي أقرأ قال كذلك من مشايخنا العظماء الكبار الشيخ محمد الأنصاري أيوه. أول من فتحت عين عليه في العقيدة أيوة. العلم النافع أيوة. الله يجعله في جنات النعيم أيوة. الشيخ عمر فلاتة أيوة. رجل حكيم وحليم وصبور كان مدير دار الحديث في المدينة النبوية وأول ما جئت أطلب العلم عليه وكان سني في 14 فرح بي وشجعني نعم. إذ قلت له أدرس في دار الحديث لأني أبغي أشوف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أسمع قال الرسول كنا نقول قال الرسول ما ندري زي العامة نقول قال الرسول ولكن صحيح ضعيف ما ندري ايوه كنا ناخذ من كل من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن جاءنا الشيخ الألباني بعد ذلك قال انتبهوا حديث فيه ضعيف وفيه صحيح ايوه وقفوا فبدأنا نفتش وندرس ايوه درسنا السنة على الشيخ حمد الأنصاري ايوه كان من أعظم المشايخ الذين كانوا في الحديث العقيدة وقال لي أن أهتم بهذين الأمرين الحديث والعقيدة الصحيحة أيوة. ودرسنا العقيدة الحموية أيوة. ودرسنا الحديث سنن أبي عيسى الترمذي كنا ندرسه معه في المسجد النبوي جيد. هذا الشيخ محمد الأنصاري عليه رحمة الله أيوة. والذي نقشر في الماجستير والدكتوراه أيوة. وهم علماء السنة المباركين رحمة الله عليه أيوة. طيب وقال يعني حضرتكم قلتم في محاضرة أداب طالب العلم ثالث أدب من أداب طالب العلم واتباع منهج السلف الصالح اتباع طريق من سبق من العلماء الأفاضل مشايخنا اللهم اجعلهم في جنات النعيم ابن باز ابن عثيمين الأمين الشنقيطي كلهم درسنا عليهم الشيخ الجزائري درسنا عليه محمد أمان الجامي شوكة أهل البدع هذا الرجل من خلقه وفضله شيء عظيم والله عاصرته عايشته وأكلت معه وشربت معه وسافرت معه الشيخ محمد أمان الجامي ذو خلق عال رفيع رفيع جدا وأدب واحترام وهدوء ما عنده تعصب ولا عنده عصبية ولا نرفزة يسأل الطالب كنا في الفصل مرحبا أبشر يا بني فكتبه لا إله إلا الله ما أعظمه من عالم لذلك أراد الله أن يرفعه جاء هؤلاء يذمون فيه ورفع الله شأنه يقول الجامي أيوة ونبذوه بالجامية ونبذوه بالجامية الله بالجامية نعم هذا لا يجوز أيوة محرم تنابذ به وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود أيوة شيخ أمان من خيرة من درسنا صار بيني وبينه حادثة يا الله كأنه أمامي الآن وزعل علي قلت له لا تزعل يا شيخ أنت علمتنا هكذا سكت وسكت ثاني يوم أو ثالث يوم قال يا عبد الرحمن إيش بك أنت قلت له أنا كلمتك وأنت ما ولم يتم الكلام ما فهمت عني أنت ما فهمت عني طيب إيش رأيك قال لي نتحاكم للشيخ ابن باز إلى الشيخ ابن باز قلت له مرحبا على العين والرأس أيوة. فكر قال ما تقصد بمقالتك التي قلت قلت والله ما قصدت إلا خيرا ما هي المقالة لم تذكر ما احكى يستدخل طيب أنت حملتها محملا سيئا. أيوة. قال أعتذر إلى الله وأستغفر الله. لا إله إلا الله. خلق عال أنا تلميذه سبحان الله العظيم. ويعتذر الله أكبر. ثم عقب الأخ سلطان قال وقصة الخلاف الذي حصل بين الشيخ وشيخه محمد أمان لم يحصل فيها الطراف وقال في جلستي في جلسة في فرنسا في بيت أبي عبد الحليم عبد الهادي هو ابن باز والشيخ الألباني تتلذذنا عليهم وسألت طيب ماذا الله بكم شيخنا أحسن الله إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.